أحسن الله إليكم. تقول يا شيخ: هذا الزمان أصبح زمان شر، وكل يدعي أنه على الكتاب والسنة، فما العمل تجاه هذه الأمور؟ الجواب: الرسول صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعلى الإنسان أن يتفقه في كتاب الله جل وعلا، وأن يتفقه في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسأل عما يشكل عليه. هذه هي الطريقة السليمة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.